إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال علامة المحدث محمد العربي الفاسي في منظومته ألقاب الحديث، قال: ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ، فعني بالتحصيل. هنا بيّن رحمه الله في هذين البيتين تعريف الحديث الصحيح. والصحيح في اللغة هو ضد السقيم، مأخوذ من الصحة، وفي الاصطلاح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. وسمي الصحيح صحيحا إما لصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لصحة الاحتجاج به، وله خمسة شروط مأخوذة من التعريف، منها ثلاث وجودية يعني لابد أن تكون موجودة، واثنان عدمية يعني لابد أن تنتفى. أما الوجودية أولها اتصال إسناد، هو أن يكون راوي سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه وهكذا إلى منتهى. والثاني العدالة، عدالة الرواة، والعدالة وصف متى التحق بالراوي اعتبر قوله وأخذ. ولها خمسة شروط ذكرها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث، هي الإسلام والبلوغ والعقل والتقوى والاتصاف بالمروءة. الإسلام خرج بذلك الكافر، والبلوغ خرج بذلك الصغير، والعاقل خرج بذلك المجنون، والتقوى خرج بذلك من طعن في عدالته ومن فعل الكبائر، أو هو الفاسق ومن فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، ومن اتصف بالمروءة خرج بذلك من كان مخروم المروءة. والعدل يعرف بحالتين، الحالة الأولى أن نص إمام من أئمة المعتبرين على توثيقه أنه عدل، كان يقول مثلا أحمد بن حنبل أو يحيى بن عين أو علي بن المدين أو غير من أمة الجرح والتعديل، إذا قالوا فلان ثقة فهذا ثبت له العدالة. والحالة الثانية الاستفاضة، أن يستفيض بين الناس أنه عدل، كما استفاض أحمد، كما استفاض مالك، كما استفاض الشافعي، كما استفاض شعبة، كما استفاض البخاري، وهكذا من أمة. جاء رجل إلى الإمام أحمد يسأله عن إسحاق بن رهوية، فقال الإمام أحمد رحمه الله: مثل إسحاق لا يسأل عنه، رواه الخطيب في الكفاية، يعني أن إسحاق استفاض بين الناس أنه عدل. نعم. أما ثالث الشروط الوجودية تمام الضبط، يعني الحفظ، وأن يكون راوي حافظا لما سمعه، ويعرف الضبط بعرض مرويات الراوي على مرويات غيره من الثقات، فإذا وافق الثقات في غالب حديثه أو كل حديثه فهذا ثقة، وإذا خالف الثقات في غالب حديثه أو كل حديثه فهذا ضعيف. وقد نص على هذا الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه، أن الميزان هو أن يعرض مرويات هذا الراوي على مرويات الثقات، إن وافقهم في غالب حديثه أو كله فهذا ضابط، وإن خالفهم في غالبه أو بعضه فهذا ليس بضابط. والضبط مراتب، أعلاها تام الضبط، وهذا هو راوي الصحيح تام الضبط. والثاني من خف ضبطه، وهذا هو راوي أو هو الصدوق خف ضبطه. والثالث خفيف الضبط، خفيف على وزن ضعيف، وهذا هو الراوي الضعيف. والضبط ضبطان، ضبط رواية وضبط مروي. ضبط الرواية ينقسم إلى قسمين، الأول ضبط صدر، وهو أن يكون راوي حافظا حديثه في صدره بحيث يستحضره متى شاء ذلك. والثاني ضبط كتاب، وهو أن يكون راوي حافظا حديثه في كتاب عنده صححه وقابله. وضبط الكتاب أفضل من ضبط الصدر كما قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الإسلام، قالوا لأن الصدر خوان، حفظ الصدر خوان. والضبط الثاني هو نعم، وأما الثاني فهو قلنا ضبط راوي، الأول ضبط مروي وهو ضبط صدر وضبط كتاب، والثاني ضبط راوي وهو إما ضبط مطلق وهو أن يكون هذا الراوي ضابط لحديثه كيف بحدث، إن حدث في بلده فهو ضابط لحديثه، إن حدث في بلاد أخرى فهو ضابط لحديثه، إن حدث عن شيخي فلان فهو ضابط لحديثه، إن حدث عن شيخي الآخر فهو ضابط لحديثه، بمعنى أنه كيف ما حدث فهو ضابط لحديثه، كمالك كالثوري كأحمد بن حنبل وغير من أئمة الإسلام. والثاني ضبط المقيد، يعني أنه تقبل روايته في حال دون حال، كالمختلط مثلا تقبل روايته ما حدث به قبل اختلاطه إذا كان ثقة، ولا تقبل ما حدث به بعد اختلاطه، أو شكك أن هل حدث قبل اختلاط أم بعده، هنا أيضا تترك روايته. كعطاء بن السائب رحمه الله اختلط فقبل أهل العلم ما رواه قبل اختلاطه. أيضا عندنا إسماعيل بن عياش الشامي، إن حدث عن شيوخ الشاميين فهو ثقة يقبل حديثه، وإن حدث عن غير شيوخ الشاميين فهنا لا يقبل حديثه لأنه يضطرب في حديثهم. نعم. وأما الشروط العدمية فهي أولها عدم الشذوذ، والشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما عددا وإما ضبطا وحفظا. والثاني عدم العلة، والعلة هي سبب خفي غامض قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة. هذه الشروط الخمسة: اتصال الإسناد، وأداة الرواة، وتمام الضبط، وعدم الشذوذ، وعدم العلة، إذا اجتمعت في حديث أصبح صحيحا. ذاك قال هنا قال ثم الصحيح، يعني ثم الحديث الصحيح تعريفه عندهم، يعني عند المحدثين، ما اتصل، هذا أولا اتصال إسناد بنقل عدل، هذا الشرط الثاني أن يكون عدل، وعرفنا ما هو العدل وشروطه. ضبطه قد كمل، هذا الشرط الثالث الضبط. قد يوجد في كلام الأئمة الأوائل إطلاق العدل هكذا على الثقة ولا يذكرون الضبط، لأنهم إذا أطلقوا العدل عندهم فهنا يشمل عندهم عدل الديانة وعدل الضبط. مثلا تجد ابن خزيمة رحمه الله في مقدمة كتابه الصحيح هذا المختصر المختصر بنقل العدل عن مثله، ما ذكر العدل الضابط إنما قال العدل. وراد هنا بالعدل أنه يشمل عدل الديانة يعني عادات الدين وعدل الضبط. نعم قال ضبطه قد كمل يعني تام الضبط. نعم وجد في كلام مثلا بعض أهل العلم في تعريف الصحيح يقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط هكذا فقط، وهذا لا شك أنه صحيح لكنه ناقص، تعريفه ناقص. وقد نص على هذا الحافظ بن حجر في النكت وفي غيره من كتبه، إذا قلنا تام إذا قلنا العدل الضابط فقط هنا فيه نقص، لا بد أن يقال تام الضبط، لأن الضبط الناس يتفاوتون فيه، هناك تام الضبط هناك خف الضبط هناك خفيف الضبط، فالناس يتفاوتون في الضبط، فلا بد أن يقيد بتام الضبط في تعريف الصحيح، لا بد أن يقال تام الضبط. نعم قال إلى النهاية يعني متصل سنده برواية العدول الذين تم ضبطهم من أول إسناد إلى النهاية يعني إلى الصحابي بلا تعليل، يعني أنه مجرد من العلل لا في إسناده ولا في متنه، لأن العلة قد تكون في الإسناد إبدال راون براون أو غلب إسناد أو نحو ذلك، أو تكون في المتن متن الحديث كرفع موقوف أو وصل مرسل أو إدخال حديث بحديث وهكذا، والعلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. فهنا في الصحيح لابد أن تكون علة غير قادحة غير قادحة، لكن هنا في قال بلا تعليل يعني إيش علة قادحة، ألا تكون العلة قادحة، لأن إذا كانت علة قادحة فهذا ما يسمى صحيح أصبح معلولا، فلا بد أن تكون علة غير قادحة. فقال بلا تعليل، قد تكون علة لكن ما تقدح في صحة الحديث، يعني كحديث مثلا فيه عنعنة مدلس ثم صرح بالسماع في موضوع آخر، فهنا العلة هذه غير قادحة. لماذا؟ لأنه صرح في موضوع آخر. فذكر ابن حجر رحمة الله عليه قال لابد إذا قيل ولا علة أن يزاد قادحة حتى يكون يعني التعريف جامع مانع. قال بلا تعليل بلا تعليل قال ولا شذوذ، كذلك ألا يكون شاذا. سوف يأتي إن شاء الله يعني الكلام عن الشاذ والمعلل. قال فعني بالتحصيل، هذا هو تعريف الحديث الصحيح الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه في منظومته هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.